بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعاً مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعاً بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فدرسنا في هذه الدورة المباركة في بيت الله الحرام هي إتمام لكتاب سبق البدء في قراءته في الدورة الماضية، وهو مناقب الأئمة للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمة الله عليه. وذكر في هذا الكتاب مناقب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وابتدأ بترجمة الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، وبين شيئا من منهجه وطريقته في تدوين هذه المناقب في أول كتابه، حيث بين أنه رتب هذه التراجم بحسب تواريخ ولادة الأئمة، وذكر معنى لطيفا في هذا الترتيب، حيث بين أن الترتيب بحسب تاريخ الولادة إنما معناه ارتباط بالزمن المبارك، زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأقدم منهم ولادة كان أقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لطيف منه رحمة الله عليه، فإننا نعلم أن التأسي والقدوة والاقتداء إنما هو بالنبي المعصوم رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا تبين بهذا الترتيب أنه فيه تربية في قضية البعد عن التعصب، فإن الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه حنبلي المذهب، ولكنه نجد أنه ترجم للإمام أحمد رحمة الله عليه في آخر تراجم الأئمة الأربعة، حيث أنه آخرهم ولادة، فإذا هذا الأدب أشار إليه ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في أول كتابه. ولكن تذكيراً بشيء مما مضى في دورتنا الماضية، وقبل أن ندخل في ترجمة الإمام الثاني وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمة الله عليه، فإن السؤال يطرح هنا: هذا النوع من المصنفات والتي أُلِّفت بهذه المنهجية الرصينة المتوازنة، ما هو الهدف من دراسة هذا النوع من العلوم؟ هل له ثمرة؟ وما هي الثمرة التي نأمل أن نجدها ونترقب أن نجد أثرها في أنفسنا ونحن نقرأ مثل هذه الكتب وهذا النوع من العلوم؟ لأننا في هذه الكتب إنما نقرأ سير الرجال، ونقرأ ماذا قالوا وماذا قيل عنهم وماذا كان من أعمالهم وأفعالهم، والسؤال هل لهذا العلم من فائدة على المتعلم حتى يبذل من وقته لتعلم هذا العلم؟ فأقول إن من أعظم الآثار والثمار لمثل هذا النوع من العلم إنما هو حظ أفراد هذه الأمة على الوحدة ونبذ التفرق. فإن الإنسان إذا ما قرأ هذه المصنفات ووجد أن العلماء يثني بعضهم على بعض، ويمدح بعضهم بعضا، ويذكر بعضهم بعضا بخير، فإن الإنسان يدرك إذن أن قضية التعصب أو الذم أو السعي في الانتقاص لبعض العلماء لم تكن من منهج سلف هذه الأمة، وما كان بهذه الطريقة تتعامل هذه الأمة عندما تقف موقف الإنصاف مع علمائها. ومن الذي يخسر إذا أسقطنا رموز هذه الأمة والقدوات في هذه الأمة من أهل العلم؟ فمن الذي يخسر إلا هذه الأمة وعامة الناس؟ فإذن أول ثمرة من هذا العلم ومن مثل هذه المصنفات أن فيها حظ وفيها دفع لهذه النفوس إلى الوحدة والاتحاد وعدم الافتراق، والأمة إنما تؤتى من افتراقها، وإنما تؤتى الأمة من تشتتها. ولنعلم أن أكبر مقصود عدونا إبليس الخصم الأول لبني آدم هو أن يفرق هذه الأمة ويشتتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الخوف علينا إنما هو بسبب الافتراق، فإننا لن نؤتى من عدو فيستبيح بيضتنا، ولن نؤتى من عقوبة عامة فتهلك هذه الأمة عن بكرة أبيها، وإنما الخوف أن يهلك بعضها بعضا. فإذا هذا العلم فيه معالجة لهذا الثغر وهذا المنفذ الذي يدخل منه الخصم، وفيه تحقيق قضية الاتحاد، وهو أمر أمر الله عز وجل به. أيضا من الآثار لمثل هذا العلم الطيب المبارك شحذ الهمم لطلب العلم، فإن طالب العلم إذا ما وقف على سير هؤلاء الأئمة وصبرهم وبذلهم وما قدموا وكيف ضحوا في تحصيل هذا العلم، كيف قدموا من أوقاتهم ومن أموالهم ومن جهدهم، كيف تحملوا شظف العيش، وكيف ارتحلوا، وكيف وجدوا في طريقهم من المعاناة، كل ذلك ليتحصلوا على هذا العلم، لا لأجل أن يجدوا ثمناً ومالاً يعطى لهم من قبل الناس، ولكنهم استشعروا مسؤولية هذا العلم، فلذلك قاموا ببذل هذا الجهد لحمله، ثم بعد ذلك تبليغ هذا العلم للناس. فالوقوف على مثل هذه الأمور فيها شحذ للهمم. أيضا مما نجده في مثل هذا العلم وهو معالجة ما في نفس هذا الإنسان من أمراض خلقية ترتبط بطلب العلم، مثل قضية الكبر والترفع، فإن الإنسان قد يتحصل على شيء قليل من العلم وإذا به يرى أنه أعلى من غيره ويترفع على الناس، فإذا ما وقف مع سير هؤلاء يرى كيف التواضع وكيف كان حسن التعامل وكيف كان الالتزام بالعلم. ولذلك نجد مرضنا الآن سائداً عند كثير ممن يطلب العلم، وهو تجد كما قلت هذه الأخلاق أو قضية الجمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. فإذا هذه الأمراض التي تنشأ في مثل هذا المجال، فإذا ما وقف الإنسان مع تراجم العلماء وجد لهذه الأمراض دواءً، ووجد في سيرهم علاجًا، فيقتفي أثرهم فيكون في ذلك خير له. أيضًا نجد في مثل هذه التراجم منهج العلماء كيف ينبغي أن نتأدب مع العلماء، كيف نعاملهم إذا ما ذكروا، كيف نعاملهم إذا ما أخطأوا، فهم بشر وقد يقع منهم الخطأ وليسوا بمعصومين، فالعصمة جعلها الله عز وجل لأنبيائه ورسله وللملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما العلماء فهم بشر، فقد يقع منهم الخطأ وقد يصدر منهم اتباع شيء من الهوى، فإذا هذا أمر يكون. فعندما يقف الإنسان مع هذا النوع من العلم يتعلم كيف ينصف العلماء، كيف يقدرهم ويحترمهم إذا أصابوا، وكيف أيضا يتعامل معهم إن حدث منهم الخطأ. فإذا هذا أمر عظيم، ونرى كم يقع الخطأ في مثل هذا النوع من التعامل مع العلماء. أيضًا أن نحفظ للعلماء مكانتهم ومنزلتهم، وأن نعرف قدرهم وما قدموا لهذا الدين، ثم أيضًا أن نعرف تاريخنا من أوسع الأبواب لإشراقه، وهي سير العلماء، حيث نرى من خلال سيرهم الجانب الأول قضية القيام بأمر هذا الدين وتحمله، ونرى أثر هذا الدين على حياة الناس، حيث كانوا هم الصورة المشرقة لهذا الإسلام عندما يعيشه الناس، فنرى تلك الحياة الطيبة في البذل والعطاء وحسن الخلق والصبر، ونرى الخشية لله عز وجل والتقوى ومعالم الإيمان، فكل هذه المعاني المشرقة فإننا نراها عندما نفتح هذه الصفحة، وهذا هو التاريخ الذي ينتمي إليه الإنسان. عندما نرى الصورة المشرقة لهؤلاء العلماء وقد اختلفت انتماءاتهم من حيث النسب، واختلفت أيضا إمكانياتهم من حيث المال، ولكن نرى هذه الأمة كيف تعاملت مع علمائها وكيف كان أهل العلم محل الاحترام، فندرك أن الله عز وجل الذي وضع ميزانا للناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والذي رفع شأن العلماء ورفع أمر العلم، فإننا نرى هذه الصورة المشرقة ونحن نقف مع تراجم العلماء. أيضا فإننا نفتح بابا للحب الصادق من المؤمن للمؤمنين الصادقين، وفي الحديث الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. فإذا ما وقف الإنسان مع سير هؤلاء الكرام الأكارم، أهل العلم، أهل الفضل، أهل التقوى، أهل الصلاح، الذين يشار إليهم بالبنان، الذين انتفع بهم القاصي والداني من علمهم، هؤلاء عندما يقف الإنسان معهم فيمتلئ قلبه حبًا لهم واحترامًا لهم، فيتمنى أن يجمعه الله عز وجل بهم في جنات عدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالإنسان يتعلم أمر المحبة والأخوة وأنها تقوم على أمر الدين، فيحب إنساناً لم يراه، ويحب إنساناً لا ينتمي إليه من حيث النسب، وإنما يحبه لأجل الدين، لأجل العلم، لأجل الكتاب، لأجل السنة، فيكون بذلك قد درب نفسه وعود نفسه أن يكون حبه من أجل الله سبحانه وتعالى. وهذه ثمرة عظيمة جدا. أيضا الإنسان يدرك بمثل هذا العلم التاريخ الذي ينتمي له وما الذي ينبغي أن يقدمه للناس عندما يتكلم عن الإسلام. ما هي مادتك في التعريف بالإسلام؟ إن من أجمل ما يكون عندما يكون هذا وأنت تعرض نموذجاً واقعاً. كم يعالج بمثل هذا النموذج كثير من اليأس الذي يقع فيه الناس. فعندما ينظر الإنسان وإن للتاريخ أثره، إن للتاريخ أثره في بناء مدارك العقول، وللتاريخ أثره في قوة الانتماء والهوية والانتساب، وإن للتاريخ أثره في تذليل العقبات أمام إنزال المعاني النظرية إلى واقع الحياة والعمل. فإذا شعر الإنسان أن هذه الأحكام الشرعية وهذه الأخلاق النبوية وهذا العلم الرباني قد عاشته أمة في أجيال متتابعة، كم يكون لهذا من أثر أن يدرك الإنسان أن الأمر ممكن وأن الأمر ليس بالأمر المعجز، فإن الناس قد عاشوا هذا الإسلام وخالطهم. أيضا الإنسان إذا ما واجهته في طريقه عقبات وواجهه في طريق تحصيله بعض المعوقات، فإذا ما وقف مع سير العلماء ويرى كيف كان صبرهم وكيف كان تحملهم وتجاوزهم لتلك العقبات، فيكون في ذلك عوناً له على أن يصبر في هذا الطريق ويتحمل. إذن أقول كل هذه المعاني العظيمة والآثار النبيلة يجدها الإنسان وهو يقف مع هذه التراجم للأئمة الأكارم. أمر العلماء شأنه عظيم، ومما ذكرته في الدورة الماضية أن من نظر إلى شريعة الله سبحانه وتعالى فإنه يجد أن للعلماء مكانة عالية، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، فقال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإنه مما ذكره العلماء أن من يدخل في أولي الأمر يدخل أهل العلم بدرجة رئيسة، فإن طاعتهم هي من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد أيضاً في شريعة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤال أهل العلم، فقال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو إشعار بمكانة العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى أمر عامة المسلمين أن يرجعوا إلى أهل العلم ليسألوهم إذا لم يكونوا يعلموا حكم الله عز وجل في أي أمر من أمور حياتهم أو عباداتهم أو أخلاقهم أو معاملاتهم، فإن الله أمرهم بأن يسألوا أهل الذكر، وفي ذلك بيان لمكانة العلماء. أيضاً بيَّن الله عز وجل عظم قدر أهل العلم، حيث أنه سبحانه وتعالى أشهدهم على أعظم مشهود، وهو وحدانيته جل جلاله. فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. فإذن الله عز وجل استشهدهم على أعظم مشهود. أيضاً الله سبحانه وتعالى بيَّن أن أهل العلم في الدرجة أعلى من غيرهم، فقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا بيان لمكانة العلماء. أيضا مما نجده في شريعة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا العلماء هم المبلغون لميراث محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل هذه الأمور مما تبين أن للعلماء درجة رفيعة عالية في شريعة الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أدرك الإنسان ذلك فلا بد أيضا أن يدرك أن لهؤلاء العلماء حقوق من الاحترام والتقدير والسمع والطاعة لهم والتأدب معهم، فإنهم كون هذا قدرهم عند الله عز وجل فلا بد من إدراك تلك الحقوق والتعامل معهم بحقها. فإذن في ظل هذا المعنى وهو الأمر الأول أن ندرك ما هي الثمرة من دراسة هذا النوع من العلوم، والأمر الثاني إدراكنا لمكانة العلماء في شريعة الله، وأن لتلك المكانة حقوق على المسلمين عليهم أن يؤدوها نحو العلماء ويتأدبوا معهم بتلك الحقوق، فنريد أن نقرأ ما ذكره ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام مالك رحمة الله عليه، ونقف مع شيء من تلك الفوائد التي أشار إليها الإمام ابن عبد الهادي في ترجمته رحمة الله عليه. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين. وأما ثاني الأئمة المذكورين فالإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، وهم حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أخي طلحة بن عبيد الله، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. إذن ابتدأ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه ترجمة الإمام مالك بذكر اسمه ونسبه، فالإمام مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي المدني، وهو كما قال ابن عبد البر بالإجماع أنه من ولد قحطان، نسبه يعود إلى قحطان، وأنه عربي النسب، وأنه كان حليفا لعثمان بن عبيد الله التيمي بني تيم من قريش. وأشار هنا العلماء خطأ ابن إسحاق حيث ذكر أنه مولى لبني تيم وليس كذلك، وإنما كان جده حليفا لبني تيم، فإذن هو حليف لبني تيم وأصله من ولد قحطان أصبحي رحمة الله عليه. فإذن هذا من حيث نسب الإمام مالك رحمة الله عليه. نعم. رأى مالك رحمه الله عطاء بن أبي رباح لما قدم المدينة، وروى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإسماعيل بن أبي حكيم وأيوب السختاني وثور بن زيد الديلي وجعفر بن محمد الصادق وحميد بن قيس المكي الأعرج وحميد الطويل وداود بن حصين ابن الحصين وداود أبو ليلى بن عبد الله وربيعة الرأي وزياد بن ابن أبي زياد مولى بن عياش وزياد بن سعد وزيد بن أسلم وزيد بن أبي أنيسة وزيد بن رباح وسالم أبو النضر وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وسعيد بن أبي سعيد المقبري وسعيد بن عمرو بن شرحبين ابن سعيد بن سعد بن عبادة وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسلمة بن دينار أبو حازم وسهيل بن أبي صلاح وسلمة بن صفوان وسهيل بن أبي صالح وسلمة بن صفوان الزرقي نسبة إلى بني زريق. وسلمة بن صفوان الزرقي وسعد بن إسحاق وشريك بن أبي نمر وشريك بن أبي نمر وصالح بن أبي كيسان وصفوان بن سليم وصيفي مولى ابن أفلح وضمرة بن سعيد المازني وطلحة بن عبد الملك الأيلي وعامر بن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الفضل وعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيل وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وعبد الله بن دينار وعبد الله بن يزيد مولى الأسود وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن أبي صعصعة وعبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة وعبد الله بن سليمان الأغر وعبد الرحمن بن حرملة الأسلمي وعبد ربه بن سعيد الأنصاري وعبد الرحمن ابن أبي عمرة وعبيد الله بن عبد الرحمن وعبد الكريم الجزري وعبد الكريم بن أبي المخارق البصري وعبد المجيد بن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف وعطاء الخراساني وعلقمة بن أبي علقمة وعمرو ابن أبي عمرو وعمرو بن الحارث بن يعقوب وعمرو بن مسلم ابن عمارة ابن أكيمة ابن أكيمة أكيمة أكيمة تصغير أكمة ابن أكيمة ابن أكيمة الليثي وعمرو بن يحيى ابن عمارة المازني والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفضيل ابن أبي عبد الله وقطن بن وهب وكثير بن زيد الأسلمي وكثير بن فرقد ومحمد ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن عمارة بن عمرو بن الحزم ومحمد بن أبي بكر الثقفي ومحمد بن زيد ابن المهاجر بن قنفذ ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن عمرو بن حلحلة ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر ومحمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن أبي بكر بن حزم ومخرمة بن سليمان ومسلم بن أبي مريم والمسور بن رفاعة والمسور بن رفاعة القرضي وموسى بن أبي تميم وموسى بن عقبة وموسى بن ميسرة مولى بني الديل وعمه أبي سهيل نافع بن مالك، ونافع مولى ابن عمر، ونعيم بن عبد الله المجمر، ونعيم بن عبد الله المجمر، وهاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، وهشام بن عروة، وهلال بن أبي ميمونة، ووهب ابن كيسان، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، ويزيد بن رومان، ويزيد ابن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش، ويزيد بن عبد الله ابن خصيفة، ويزيد بن عبد الله بن قصيط، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ويونس بن يوسف بن حماس، وأبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وأبي بكر ابن نافع مولى ابن عمر، وأبي الزبير المكي، وأبي عبيد الله حاجب سليمان بن عبد الملك، وأبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص وغيرهم. طيب، الآن هنا هذه أسماء ذكرها ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في من أخذ عنهم الإمام مالك رحمة الله عليه. وهنا نريد طبعا كل هؤلاء، كل واحد منهم على كثرتهم قد ترجم له العلماء، ولذلك عندما نقرأ لو وقفنا وتأملنا لنرى تاريخ هذه الأمة المشرق الذي لا يدانيه تاريخ أي أمة أخرى في العناية بآثار أنبيائهم، فهذه الأمة الأمينة المؤتمنة على ميراث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف عملت للحفاظ على هذا الميراث. حق لهذه الأمة أن تفخر على سائر الأمم، لأن هذا علم لا يوجد في أي أمة أخرى، علم الرجال، علم الحديث، علم الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم لم يوجد بهذه التفاصيل وبهذه الدقة وبهذه الطريقة في أي أمة أخرى، فكان هذا العلم مفخرة لهذه الأمة. ولكن هل أهل الإسلام يعرفون ذلك؟ هذه الأسماء المذكورة أيها الإخوة، المحدث إذا روى أن يعرف بلده ومولده ونسبه فإن عندنا كتب تبين ذلك، أين رحل، أين ذهب، عمن أخذ، عندنا كتب تبين لكل راو في الحديث ذلك. هذا الإنسان طريقة أخذه، هل كان يأخذ عن سماع من الشيخ مباشرة أو حالة يقرأ على الشيخ، هل أعطاه كتاب وأجازه فيه، ما هي الطريقة التي أخذ بها الرواية؟ هناك كتب تبين ذلك. هذا الشيخ كم سمع منه من الطلاب؟ هناك علم يبين ذلك، هو علم الأثبات. الثبت عبارة عن كتاب يذكر فيه للشيخ من هم الذين سمعوا منه، حتى يعرف، ليست القضية أن فلان يأتي وفقط أنه يريد يقول مثلا أنا سمعت من فلان، بل إذا حضر في الدرس هناك من يتأمل في هؤلاء الطلاب، من ينام في الدرس يكتب، من ينشغل بغيره عن الدرس يكتب. هذه الدقة العجيبة. اسم الشخص إذا كان مثل ما رأينا الأخ مثلا، بعض الكلمات قد تقرأ بالضم وقد تكون هي بالفتح، وقد نجد في الأسماء ما يتفق بحسب الشكل يعني الحروف، ولكنه يختلف باعتبار النطق، مثل أسيد وأسيد ونعيم ونعيم، فإن هناك كتب تبين ذلك. هذا الأمر العجيب، هذا الأمر العجيب الذي صنفت فيه مئات بل آلاف الكتب. فإذا كان أمة كانت عنايتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة، كيف هذه الأمة لا تعرف تاريخها؟ وكيف لا تعرف ماذا بذل علماؤها لتدوين هذا العلم؟ كيف ضحوا؟ كيف صبروا في هذا الطريق؟ ماذا فعلوا؟ ليست القضية أنه نأتي في الإسناد ونقول نجد حدثنا فلان عن فلان أو حدثنا أو قال، هذه قضايا ليست بهذه الصورة. كان هناك من يريد أن يكذب، كان هناك من يصحف يخطئ، لا لأنه يريد أن يكذب لكنه ليس عنده قدرة على الحفظ، كان هناك من يسهو عند الكتابة. كل هذه أمور بني عليها علم مستقل وصنفت فيها مصنفات. الذي يصحف عند الكتابة ألفت كتب في المصحفين، رحلة في الحديث كتب في الرحلات، صيغة الرواية كتب في صيغة الرواية مثل الكفاية للخطيب البغدادي رحمة الله عليه وغيرها من الكتب. فإذن هذا الأمر العجيب الذي هو مفخرة هذه الأمة، للأسف أين أبناء الأمة عن تعلم وإدراك هذا العلم العظيم الذي قام؟ بل نجد سبحان الله العظيم كان من أعظم العلوم المرتبطة بهذا العلم علم العلل، علم العلل وهو إدراك العالم للعلة الخفية عدم الظاهرة. على سبيل المثال، لو أن إنسانا روى عن إنسان معاصر له وثبت أنه قد سمع منه شيئا من الأحاديث لكنه روى حديثا لم يسمعه، فأنت قد تأتي تقول مثلا فلان، ترجع إلى الكتب فتجد أنه روى عن فلان، فتقول إذن هذا الحديث متصل، فيأتي صاحب علم العلل ويقول لك لا، هذا الحديث ليس من الأحاديث التي سمعها من فلان. كيف أدرك العلماء ذلك؟ كان الرجل يأتي ويمر على الدارقطني رحمة الله عليه وهو في حلقته جالس فيقول يا إمام ما تقول في حديثي كذا وكذا، فإذا به يقول هذا الحديث ورد من عشرة طرق مثلا، من طريق فلان بكذا ثم من طريق فلان، ويذكر كل ذلك حتى يقول إن الناظر إلينا يقول هذه كهانة. هذا الجهد الذي بذلوه، هذه التضحية التي قدموها، يقول يحيى بن معين رحمة الله عليه يقول مات أبي وترك لي ألف ألف درهم أنفقتها في طلب العلم حتى وصل بي الحال أنني لم أجد حذاء ألبسه، فكان يمشي حافيا، أنفق كل ماله في طلب العلم ورحلوا. بل إن من العلماء من قال أكرمك الله اضطررت في طلب الحديث في رحلتي له أن أضطر إلى أن أشرب البول ينقطع به الطريق أكثر من مرة. هؤلاء الذين استشعروا المسؤولية، كانت حلق العلم عامرة بطلابه، حلق العلم تجمع عشرات الآلاف من الطلاب يجتمعون فيها، كان المحدث لا يستطيع أن يصل صوته إلى كل طلابه، لم تكن هناك مكبرات للصوت، فيتخذ المستملي وهو المبلغ عن الإمام وعن المحدث. فبعض المحدثين احتاج إلى أكثر من 30 مستمل حتى يبلغ كلامه للناس، فيقف المستملي إلى آخر مكان يصل إليه صوت المحدث ثم يبلغ من وراءه بأعلى صوته، ويختار المستملي أن يكون رجلا جهوري الصوت فصيح اللسان ثم يبلغ إلى آخر مكان يصل الصوت، ثم يقف آخر فبعض المحدثين احتاج إلى أن يتخذ ما يزيد على 30 رجلا مستمليا حتى يبلغ صوته من حضر. وأبو عوانة عندما دخل إلى خراسان وسمع به الناس وكان يروي أبو نعيم كان يروي مسند أبي عوانة، فعندما دخل سمع به الناس اجتمعوا حوله قالوا فأغلقت الدكاكين وسدت الطرق. لماذا؟ لأجل أن يسمعون المسند بسند عالي. هذا تاريخنا مع العلم. هكذا كانت الأمة، وهكذا كانت مجالسها، وهكذا كان شأنها مع علم السنة، مع العلم المرتبط بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن ونحن نقرأ مثل هذه الأمور فإننا نجد هذا المعنى أيضا. إذن هذا كمعنى كل عام. إذا ما قرأنا التراجم وقرأنا مثل هذه الكلمة روى عن فلان وروى عنه فلان وفلان وفلان، فإننا ينبغي أن نستحضر هذا الأمر العظيم الجليل ونرى ما هي العلوم التي قامت على علم السنة، فهي علوم عظيمة جليلة دلت على أمانة هذه الأمة وخيريتها وحفظها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كم يقذف في قلبك من الطمأنينة وعندما يأتيك الحديث ويقال لك هذا حديث صحيح صححه الأئمة، فأنت بعد أن علمت هذا الجهد كم يكون في قلبك من الطمأنينة وأنت تعمل بهذه الأحاديث. وليس الأمر كما يظن كثير من الناس، هي أمور عابرة وأمور يسيرة وسهلة، وإنما هو مجرد تدوين، فالأمر والله على خلاف ذلك تماما. فإذا ما نظر الإنسان أدرك قيمة هذا التاريخ المشرق وفتح على نفسه البوابة الصحيحة للطمأنينة في أثر هذا الدين وأثر الإسلام على الناس عندما يقومون به. وما هي بيئة المسلمين؟ فهي بيئة علم، بيئة حرص، بيئة مناصحة، بيئة خلق حسن، بيئة تعلم وتعليم، علاقة تقوم على العلم، على المحبة في الله وعلى الأخوة وعلى البذل والعطاء والتضحية، على الثقة والحرص على أمر الدين. من الحرص وصل بالعلماء كما قلت المحدثين، يحرص الإنسان أن لا يكون سماعه من المستملي وإنما يكون سماعه مباشرة من الشيخ. هل تعلمون أن من المحدثين من كان يحضر طلابه في مجلسه من بعد صلاة العشاء والدرس بعد الفجر؟ لماذا؟ حتى يكونون قريبين منه فيستمعون الحديث منه مباشرة من بعد العشاء، يجلسون يتذاكرون ويصلون حتى يكونون أقرب ما يكونون من مجلس الشيخ ويسمعون منه مباشرة. فهل نسمع الآن باجتماعات هذه الأعداد على حلق العلم؟ فإذن هذا الجانب الأول، ونحن نقرأ مثل هذه السلسلة في التراجم. أيضا إذا نظرنا بصورة تفصيلية أخرى مع من ذكر أنه التقى بهؤلاء وسمع من هؤلاء كلهم، فماذا أيضا نأخذ من فوائد؟ يعني ها نحن قرأنا هذه الأسماء الذين التقى بهم الإمام مالك رحمة الله عليهم، وهم جزء كما قال هنا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في آخر ترجمة بعد عائشة، قال وغيره. وقد جمع الإمام السيوطي رحمة الله عليه عددا كبيرا ممن روى عنهم الإمام مالك، لكننا نأخذ إن ملاقات هؤلاء هذا العدد الكبير كم أخذ من وقت الإمام مالك. إذن هنا نأتي قضية الوقت وكيف كان إشغال أوقاتهم، إشغال أوقاتهم كان بملاقاة العلماء والانتفاع من العلماء. ليست القضية في طلب العلم نتفاً من الوقت يبذلها الإنسان، وإنما كان هناك تفريغ للوقت من أجل طلب العلم، وكانت الأوقات تبذل في هذا الطريق، ويفرح الإنسان أنه أشغل وقته بهذا الأمر. إذن هذه قضية. أيضاً طلب العلم إنما يكون من أهله. إن رجعنا إلى كل واحد من هؤلاء والله لرأيت عجباً، كم منهم إمام ثبت، حجة، فاضل، تقي، ورع، وترى في سيرهم الأمر العجيب. فإذن هذا منهج، وهو أن العلم يؤخذ من أهله، وأن العلم يؤتى، وأن طالب العلم يسعى ويجتهد ويرحل حتى يصل إلى أهل العلم. فإذن هذا أمر آخر. أيضا نأخذ منه أي بركة أعظم من مجالسة العلماء؟ فينتفع بعلمهم، وهذا أولا، ثم ينتفع بسمتهم وهديهم ودلهم، وكانوا يعتبرون هذا أمرا عظيما، لأنه من العالم في نظرهم؟ العالم في نظرهم أول ما يكون هو الذي يعمل بعلمه، وهو الذي يظهر أثر علمه عليه، هذا هو العالم في نظرهم. فلذلك يحرصون أن ينظروا إلى دله وإلى طريقته، إلى هيئته، كيف تعامله، ينظرون إلى كل ذلك. فإذن هذا أمر وفائدة، فإن من التقى بهذا العدد الكبير ويرى تمسكهم وثباتهم وصبرهم إلى غير ذلك، لا شك أن له أثر عظيم على نفسه. ناهيك عما جمع من هذه الخبرة الواسعة، فإن لكل منهم طريقة، وإن لكل منهم أسلوبا، وإن لكل منهم خلقا، فإذا به يجمع من هذا الجمع الكبير ما يجعله ثريا. وأي فائدة أكبر من مجالسة أمثال هؤلاء؟ ولكن الذي يكثر الجلوس مع السفهاء ومع سقطة الناس ومع من لا علم له ومع من لا يتورع فيما يأكل ويشرب ويذر ويترك ويفعل، إذن ما هو أثره؟ إذن الذي يجالس أمثال هؤلاء سوف يظهر أثره على نفسه. أيضا كم يعود الإنسان على الصبر ويعوده على التواضع حين يرى أنه مع غيره يحرصون ويطلبون ويرحل مع غيره، وعندما يرى أولئك العلماء وهم يتواضعون لطلابهم ويصبرون عليهم ويقفون معهم ويعينوهم، إذن كل هذا له أيضا تأثير على نفس هذا المتلقي وهذا الطالب. أيضا يعينه على العمل بالعلم، وهذه من أعظم الفوائد التي يجدها هذا الطالب عندما يتواصل مع العلماء، فيرى هؤلاء وهم يعملون بما يعلمون، ويرى أثر ذلك، فيكون عونا له على الحفظ، ويكون عونا له على أن يعمل مثل ما عملوا. وأيضا يرى فيهم التثبت فيما رووا، كيف يحتاطون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحتاطون ويتورعون أن ينقلوا عنه ما لم يثبت عنه، فيتعلم ويدرك عظم الأمانة ويدرك قيمة هذا العلم، فلذلك يحافظ على هذا الأمر ويؤديه كما رأى هؤلاء العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. يعني أنتم تسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يسمع منكم إذا بلغتم، والذين بلغتم سوف يسمعون من بعدهم. فترى صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة، وأن سلسلة الإسناد وبقاءها من المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو أسمع أصحابه، والصحابة أسمعوا من بعدهم من التابعين، وهكذا كل منهم أسمع من بعده. فإذن هو قيام هذه الأمة من جهة بحق البلاغ، ومن جهة أخرى فيه مصداق لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نقرأ هذه التراجم لا نجعلها هي قضية عابرة، وإنما كما قلت نتفكر في العلوم الكثيرة العظيمة التي قامت على هذا العلم، وأنها أصبحت مفخرة المسلمين، وأنه ينبغي أن نعلم أبناءنا ذلك، وأننا نوقفهم على شيء من جملة هذه العلوم حتى يدركوا أي تاريخ ينتمون إليه، وكيف كان علماء الأمة، وكيف كان الأمهات يربون أولادهم، وكيف كان الآباء يؤدبون أولادهم. الإمام مالك رحمة الله عليه هيأته أمه لطلب العلم، كانت أمي عندما أردت أن أطلب الحديث ألبسته لباسا على أنه طالب علم، وهيأته لذلك. فعندما نشأ على هذا الأدب عندما كبر كيف كان حاله؟ كان رحمة الله عليه يعتني بمظهره، لأنه تربى منذ الصغر أن طلب الحديث يحتاج أن يظهر على الإنسان أنه يجل هذا العلم الذي يتلقاه. فكان يلبس البياض رحمة الله عليه، ولا يخرج إلا متهيئاً متطيباً متطهراً، ويجلس في مجلسه متمكناً، وكان يحب من القارئ عليه أن يلبس الثياب البياض. كل ذلك ماذا؟ إجلالاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تربى، وهكذا تفتحت عينه وهو يطلب الحديث بمثل هذا الأدب، فكان هذا شأنه، وكانت هذه طريقته. كان لا يقبل أن يتلقى حديثاً وهو قائم وهو ماشي في الطريق، ويرى أن ذلك ليس من إجلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتلقى ولا يلقي بهذه الطريقة. إذن هذا الأدب عندما كانت البداية من البيت، وكانت تلك الأم التي ربت طفلها عندما وجد أقرانه يتكلمون عن مجالس الحديث وطلب الحديث أراد أن يكون مثلهم، فإذا بها هيأته لذلك المجلس بذلك اللباس، ثم بالترغيب في إخلاص النية والصدق لله عز وجل. فعندما وجد هذه الكلمة وهذا التوجيه الأول أخرج بعد ذلك مثل هذا الإمام الذي يعتني بطلبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من الهيبة والجلال في نفوس الناس من طلابه وغيرهم، لأنه قدر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع الله عز وجل له الهيبة في نفوس الناس. إذن ليست القضايا هكذا تمر مرورا عابرا. نعم تفضل. روى عنه إبراهيم بن طهمان ومات قبله، وإبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قاضي المدينة، وإبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، وهو آخر من حدث عنه، والإمام أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، والفقيه الرضا أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي، والإمام المرابط أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، والثقة العابد آدم بن أبي إياس العسقلاني، وإسحاق بن سليمان الرازي أحد علماء الري، وإسحاق بن عيسى ابن الطباع البغدادي أحد الثقات، وإسحاق بن الفرات أبو نعيم التجيبي الفقيه قاضي مصر، وإسحاق بن محمد الفروي المدني أحد شيوخ البخاري، وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسط الحافظ، وأسد بن الفرات الفقيه صاحب المسائل المشهورة، وأسد بن موسى الأموي الحافظ المعروف بأسد السنة، وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أحد الفقهاء، وإسماعيل بن أبي أويس المدني ابن أخت مالك، وإسماعيل بن عياش أبو عتبة الحمصي شيخ أهل الشام، وأشهب بن عبد العزيز المصري أبو عمرو الفقيه، وأيوب السختياني إمام البصريين وهو من شيوخه، وأبو محمد بشر بن الحكم، وأبو عبد الرحمن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري أحد الثقات، وبشر بن عمر الزهراني البصري أبو محمد الحافظ، وبشر بن الفضل أحد ثقات البصريين القدماء، وبقية بن الوليد أبو محمد القلاعي محدث الشام، وبهلول بن راشد أبو عمر، والفقيه الصالح الإفريقي، وجويرية بن أسماء الضبعي البصري أحد الثقات القدماء، وحجاج بن محمد المصيصي الأعور أحد الأثبات، وأبو اليمان الحكم بن نافع أحد ثقات الحمصيين، وحماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي عالم أهل البصرة، وحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة إمام أهل البصرة، وحيوة بن شريح المصري شيخ أهل مصر وهو من أقرانه، وخالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم شيخ البخاري، وخلف بن أيوب البلخي عالم أهل بلخ ومفتيهم، وخلف بن هشام البزار مقرئ أهل بغداد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني الفقيه وهو من شيوخه، وروح بن عبادة القيسي البصري أحد الثقات، وزهير بن محمد التميمي، وزهير بن معاوية الجعفي وهما من أقرانه ومات قبله، وزياد بن عبد الرحمن الأندلسي الفقيه شبطون، وزيد بن أبي أنيسة الرهاوي ومات قبله بدهر، وسعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري المدني راوي الموطأ ببغداد، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري الحافظ شيخ البخاري، وسعيد بن سليمان الواسطي سعدويه الحافظ، وسعيد بن كثير بن عفير المصري أحد العلماء، وسعيد بن منصور الخرساني الحافظ مؤلف السنن، وسفيان بن سعيد الثوري الحافظ أحد الأعلام ومات قبله، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أحد الأئمة، وسويد بن سعيد الحدثاني أحد من روى عنه الموطأ، وشريك بن عبد الله النخعي القاضي عالم الكوفة، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الإمام وهما من أقرانه ومات قبله، وأبو عاصم الضحاك ابن مخلد البصري النبيل أحد كبار شيوخ البخاري، وعبد الله بن إدريس الأودي الكوفي القدوة الإمام، وعبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه أحد رواة الموطأ، وعبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الإمام الرباني، وعبد الله بن محمد أبو جعفر النفيل الحراني الحافظ، وعبد الله ابن مسلمة ابن قعنب أبو عبد الرحمن القعنبي العدل الرضا، وعبد الله بن نافع الصايغ المدني، وعبد الله بن وهب المصري عالم أهل مصر، وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن يوسف التنيسي نسبة إلى تنيس وهي مدينة بمصر، نعم، عبد الله بن يوسف التنيسي أحد الأثبات، وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني شيخ أهل دمشق، وعبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام الشاميين وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الفقيه صاحبه وتلميذه، وعبد الرحمن بن مهدي الحافظ أبو سعيد المصري أحد الأئمة، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني الحافظ محدث اليمن، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد المكي الإمام وهو أكبر منه، وعبد الله بن عمرو العمري الإمام وهو في أعداد شيوخه، وعثمان بن عمرو بن فارس البصري أحد الثقات، وعلي بن الجعد الجوهري محدث بغداد، وعمر بن الحارث المصري عالم أهل مصر ومات قبله، وعيسى بن يونس السبيعي وعيسى بن يونس السبيعي أحد الأئمة الأثبات، وأبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي الملائي الحافظ، والفضيل بن عياض أبو علي الزاهد شيخ الحرم، وقتيبة بن سعيد البلخي وأبو رجاء البغلاني. يكفي، جزاك الله خير. إلى الغد، سبحانك اللهم وبحمدك، نكمل في الغد إذا شاء الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.